ديما انا معاكم واخا الوقت مزيره ما غاديش ندير بحالكم هقاش نتوما اللي بغيتونا نكونوا هكا ما خصنيش وما باغيش على من غانت شكا هقاش عارف راسي شنو اللي كان السوا علاش حيت فقير وما عندوش الدواء الوقت تجر وانا تجر وما عرفتش علاش لا كانت العيشه بحال مكا صافي خبلاش شكون نتوما شكون نتوما شكون نتوما اللي بغيتونا نكونوا هكا شكون نتوما شكون نتوما شكون نتوما اللي بغيتونا نكونوا هكا قطرات قطرات يحمل الواد شكون نتوما اللي بغيتونا نهزو رايت البلاد شكون نتوما اللي خليتو والدينا يخرج يطلبو شكون نتوما اللي كرهتونا في العيشه باش نهربو شكون نتوما اللي شبعان قرايه دبلوم واجازه شكون نتوما اللي لايحين والديكم دار العجازه شكون نتوما اللي عايشين ما مخبين كبده ما مربين العيشه ما حاسين شكون نتوما شكون نتوما شكون نتوما اللي بغيتونا نكونو هكا شكون نتوما شكون نتوما اللي بغيتونا نكونو هكا وقفتو في طريقنا ما عرفتوناش من غير افعالكم ما يهموناش وقفتو في طريقنا ما عرفتوناش لحقاش راسنا مرفوع ما مابغيناش نكونو بحالكم انتوما مابغيناش نكونو بحال شباب اليوم بغينا غير كونو رجال وحمدين الله مابغيناش نكونو بحالكم انتوما مابغيناش نكونو بحال شباب اليوم بغينا غير كونو رجال وحمدين الله